لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى آخر الآيات الكريمات. وصلنا في اللقاء السابق إلى قوله تعالى ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، والآيات تتكلم عن المسارعة في الكفر. هؤلاء المنافقون أذناب اليهود وأذناب أعداء الإسلام، ينقلون الأخبار لأعداء الإسلام ويخذلون المسلمين، وفي نفس الوقت يأتون بما يريده أعداء الإسلام ويضغطون به على المسلمين، فهم عملاء للكفار وولاؤهم للكفار، والكفار يستخدمونهم، وإذا انتهى دورهم يقتلونهم كخيل الحكومة كما يقولون. وهذا الذي يحدث ورأيناه كثيرا. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني لو حكم محمد بالجلد والتحميم على الزانيين فخذوه، يبقى خلاص تمام، يبقى كده تمام وافقنا، وبعدين نحتج عند الله يوم القيامة بأن هذا حكم نبي من أنبياء الله. طيب، وإن آتاكم غير ذلك فاحذروا، يعني لو حكم لكم بالتوراة اللي هو فيها الرجم للزانيين المحصنين فاحذروا، يعني لا تتبعوه. الله عز وجل يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أمر صعب يا جماعة جدا أن يريد الله فتنة أحد. ومن يرد الله فتنته، يرد الإرادة هنا إرادة إيه يا جماعة؟ كونية قدرية وليست شرعية تكليفية، لأن الله عز وجل لا يأمر بالشر. طيب، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني إيه؟ يعني أنت لا تعلم الغيب، وإن عليك إلا البلاغ، بلغ يا أيها الرسول زي ما حكينا بعد كده، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فأنت دورك الدعوة إلى الله وتذكير الناس بدين الله عز وجل، إنما النتيجة لا، مش بتاعتك. ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت ما تزعلش، سمعوا كلامك ما سمعوش كلامك دي مش بتاعتك، أنت مش غيرش بالك بدي، أنت اللي يهمك دورك إيه، مطلوب منك إيه، مطلوب منك الدعوة إلى الله عز وجل، مش لازم لما تدعو الناس كلها تسمع كلامك، لا، لان دي مش بتاعتك. طيب، واذا ما سمعوش كلامك دول، هل هذا مصوغ لك في ترك الدعوه الى الله عز وجل؟ ان انت تقول ده كده كده ما فيش فايده والناس ما بتسمعش الكلام، ها؟ فليس فيهم من فتى المطيع فلعنه الله على الجميع وخلاص، وما تدعوش الى الله عز وجل، لا، ليست لك. يبقى انت هتتوسط في الامر، لا هتيأس من الدعوه الى الله عز وجل عشان الناس ما تسمعش كلام وما تستجبش، ولا يعني تنتظر النتائج او تريد النتيجه تكون متحققه بما تريد. انت كده كده بتدعو الى الله عز وجل، لا تكسل عن الدعوه ولا تربط دعوتك انت بالنتائج، لا تتألم من أجلهم، أنت عملت اللي عليهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أنت هتموت نفسك عشانهم، ها؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ها؟ فأنت مش بتاعتك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت عمال هتموت نفسك عشان خاطرهم، لا، أنت عملت اللي عليك خلاص. وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك إيه؟ أن لا يزكى. أما من استغنى اللي هو مش بيسمع كلامه، مش مستجيب، أنت بتضيع وقتك معاه، ها؟ ما في بعض الأفكار كده يجعل اللي هو المخالف والمعارض ويضيع وقته معاه، لا، أنت مطلوب أنك تنصحه صح، دي أنا معاك فيها، تنصح المخالف، لكن تقضي عمرك في هدايته ولن تستطيع، لا، الأولى أنك شوف إيه؟ شوف غيره. يعني ربنا عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي درس لنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول برؤساء قريش وبيدعوهم وعمال يتكلم يقول له كلامك صح، كلامك صح، كلامك صح. جاله عبد الله بن ام مكتوم اللي هو مقبل، عاوز يسال، عاوز يتعلم دين ربنا عز وجل، وبعدين زعل، طب وانا مش وقته، انت سهل، انت مسلم، انت ايه؟ وقتك جاي، انما دول فرصه. ربنا قال له لا، هي ما تحسبش كده، رغم ان اي واحد فينا يحسبها كده، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حسبها كده، ان دول اولى في الوقت الحالي ان انا ادعوهم لعلهم يسلموا، وبالتالي هيكون في من وراهم عز للإسلام ونفع للإسلام وقوة للإسلام ودعم قوي للإسلام، كل ده. وانت راجل مسلم كده كده هتتحملنا، هتصبر علينا، حتى وقتك هيجي بعدين، حتى لو زعلت هنصلحوك. ربنا قال له لا، لا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله ايه يزكى، ده راجل مقبل عليك، ها؟ يبقى ده جاي يتطهر، جاي يتعلم دينه، ها؟ دي أولى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، أنت جاي اللي بيستغنى عنك مش راضي يسمع كلامك وبتتصدى له وتضيع وقتك معاه، خدت بالك؟ وما عليك ألا يزكى، يعني لا عليك، أنت مش هتشيل ذنب لو هو ما تزكاش، انت عملت اللي عليك، انت ما دام دعوته الى الله واقمت عليه الحجه خلاص، انت كده اديت ما عليك، استجاب بقى ما استجابش اجرك لن يضيع عند الله عز وجل. طيب، واما من جاءك يسعى، جاي لك يجري وراجل اعمى وله ظروف ومحتاج اللي يقوده، ها، وجاي يجري عشان يتعلم دينه، سيبه. ولذلك يا جماعه المحافظه على الرصيد اولى من زياده الرصيد، احفظوها، المحافظة على الرصيد أولى من زيادة الرصيد. أنا مع زيادة الرصيد مش بقول لك لا، زود رصيدك مفيش مشكلة، لكن ما يبقاش على حساب إيه؟ الرصيد الموجود، إخوانك وأخواتك والناس اللي هي معاك ما تنشغلش عنهم وتسيبهم لغيرهم، لأن أنت هتنشغل عنهم هيضيعوا، واللي أنت بتدعوه كمان ما هوش جاي، يبقى أنت خسرت ده وده. لا، اهتم بالرصيد بتاعك الأول، زاد عندك وقت يبقى زود، إنما ما تبقاش الزيادة سببا في انشغالك عن الإيه؟ عن المحافظة على رصيدك. أنتم معايا يا جماعة؟ فهنا ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني إيه؟ أنت دورك بتأديه وما تقصرش فيه وخلاص، الباقي بعد كده مش بتاعك خلاص. أولئك، شوف بقى التعليل أهو، ربنا بيريح قلبك. يعني أنت ممكن تسمع الكلام، طب ليه يا رب ده أنا محتاج أزود الإسلام؟ لا، أنت ما تعرفش الغيب ده عند ربنا، ده من أهل النار ولا من أهل الجنة، أنت ما تعرفش. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لم يرد، نفي الإرادة هنا، إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ كونية، لأن ربنا يريد أن يطهر قلوبهم شرعا، لكن إرادته الكونية وقدره وقضاؤه ها قضى بأن دولة إيه؟ لا يريد الله تطهير قلوبهم. طب ليه؟ ليه؟ لأنهم خبثاء النفوس، نفوسهم إيه؟ خبيثة، وهم اختاروا الضلالة، فبالتالي خلاص، قل من كان في الضلالة إيه؟ فليمدد له الرحمن مدا. خدت بالك؟ فاللي هو في الضلالة ربنا بيوريله الحق، زي ما ذكرنا الآية المرة اللي فاتت، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عظيم. يبقى الجزاء بتاعهم دنيوي وأخروي. جزاءهم في الدنيا إيه؟ الخزي، إن ربنا عز وجل إيه؟ يخزيهم، تمام؟ وبعدين في الآخرة لهم عذاب إيه؟ عظيم. إيه صفاتهم دول يا جماعة؟ دول اللي بيقول عليهم الطابور الخامس في الأمة، سماعون للكذب أكالون للسحت. وقبل كده قال عنهم إيه؟ سماعون لقوم إيه؟ آخرين لم يأتوك. سماعون لقوم آخرين يعني بيروحوا يسمعوا كلام أعداء الإسلام من اليهود. تعرفين طبعا المنافقون كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيجلسوا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويظهروا الإيمان، وبعد كده يروحوا لليهود يدلهم المعلومات وياخدوا منهم التكليفات، يدلهم المعلومات اللي خدوها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وياخدوا منهم التكليفات، مطلوب منكم تعملهم واحد اثنين ثلاثة كيد للإسلام والمسلمين، تمام كده؟ طيب، يبقى سمعونا لقوم آخرين ايه؟ لم يأتوك. مين اللي هم لم يأتوك؟ اللي هم اليهود، مش بيجوا يقعدوا معك في المجلس بس، أخبرك عندهم كله من خلال المنافقين ها؟ وبعدين سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب يعني ايه سماعون للكذب؟ اليهود بيكذبوا والمنافقون بيروحوا ايه؟ يسمعونهم ويصدقوا الكذب بايه بتاعهم. او سماعون للكذب اي سماعون لك يا محمد في جلساتك من اجل الكذب، من اجل انهم يروحوا اليهود والكلمة الصدق اللي سمعوها يقولوها ويحطوا عليها 100 كلمة كذب، يكذبون. يعني لما بينقلوا من عندك يا محمد ما بينقلوش الأخبار زي ما هي، لا بيحبشوها، يبقى بيسمعوك بغرض انهم يكذبوا لليهود. يبقى سمعون للكذب، يبقى هنا على التفسير ده هتبقى اللام هنا للايه؟ اي من اجل الايه؟ من اجل الكذب. على التفسير الاولاني سمعون للكذب اي يسمعون الكذب، يسمعون الكذب، هم بيسمع اللي بيتكلم يكذب وهم بيسمعوا. الفرق واضح ولا ايه؟ لكن طبعا المتبادر ان هم سمعون الكذب زي ما الايه قالت ان هم بيسمعوا الايه؟ يسمعوا الكذب. سمعون للكذب اكالون للسحت. اكلون، ما قالش اكلون، لا اكلون صيغه ايه؟ مبالغه. والسحت او السحت اللي هو الحرام، والسحت تطلق على الجوع ايضا. يبقى كل اللي بيعملوه ده عشان ايه؟ حققوا مكاسب ماديه. يعني هم بيخونوا الاسلام ويخونوا المسلمين ويورعوا اعداء الاسلام عورات المسلمين عشان ايه؟ عشان الفلوس، عشان الدنيا، بينفذوا اجندات خارجيه عشان ايه؟ عشان يحصلوا على المال. واخد بالك؟ ولذلك منظمات المجتمع المدني بتنفق بسخاء شديد جدا جدا جدا على أمثال هؤلاء اللي هم المنافقون اللي هم بينقلهم أخبار الأمة ويودوا لهم ويجيبوا منهم التكليفات ويحاولوا يضغطوا بها على المجتمع ينشروا بقى الأفكار الفاسدة. التفسيرين سمعون الكذب أي يسمعون الكذب، يسمعون اليهود وهم يكذبون عليه. التفسير الثاني سمعون أي سمعون للنبي صلى الله عليه وسلم المجالس بقصد الكذب على اليهود والكذب وتلفيق الكلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. طيب سمعون الكذب يأكلون للسحت فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني دلوقتي اليهود راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ يحكموه في القضيتين اللي هم قيل إنهم سبب نزولها كما سبق تفسيره في المرة السابقة اللي هي قضية الزنا أو قضية إيه؟ القصاص القتل. يعني لو جولك يا محمد عشان تحكم منهم أنت مخير أن تحكم بينهم أو إيه؟ أو تعرض عنهم. فإن جاءوك إيه؟ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طيب يبقى الكلام ده كان في أول الإسلام. اختبالك اليهود لو جولك تحكم بينهم أو تعرض عنهم. في آية تانية هتقابلنا بعد كده وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الآية الثانية دي بتعمل إيه؟ بتأمر بالحكم بينهم. يبقى فيش إيه؟ مفيش تخيير. مفيش إيه؟ مفيش تخيير. يبقى الآية اللي معانا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم بتخير النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ يحكم أو يعرض. الآية الثانية لا مفيش اختيارات، أنت كده كده هتحكم إيه؟ بينهم. طبعا في علماء قالوا إيه؟ إن الآية الثانية اللي هي تأمر بالحكم بينهم ومفيش اختيارات ناسقة للآية الأولى اللي فيها التخيير فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طيب هنا يا جماعة إمتى بنلجأ للنسخ؟ قول بالنسخ، مش النسخ هو الإزالة؟ إزالة حكم سابق بحكم لاحق، مش كده؟ طيب إمتى نلجأ للنسخ؟ عشان حاجتين. أول حاجة إذا لم يمكن الجمع، الحاجة الثانية معرفة التاريخ، معرفة التاريخ أنه نزلت أول. ما يمكن الآية بتاعته أن يحكم بينهم ما أنزل الله نزلت الأول. هو شرط يا جماعة أن ترتيب الصورة في المصحف يبقى هو نفس الترتيب في النزول. يعني مش ممكن ينزل آخر الصورة أولا وينزل أولها ثانيا، وممكن في النص، وممكن ممكن أنا مش ممكن. يعني مثلا أضرب لك مثال سورة التوبة. سورة التوبة الأولها 28 آية و 29 آية اللي في الأول نزلوا إمتى؟ نزلوا في سنة 9 للهجرة، ماشي كده؟ في سنة كام؟ سنة 9 للهجرة في موسم الايه؟ الحج. طيب ومعظم الصورة اللي بيتكلم عن المنافقين وغزوة تبوك نزلت امتى؟ نزلت عقيب او اثناء غزوة ايه؟ غزوة تبوك اللي كانت سنة 9 بس كانت في شهر رجب. انت واخد بالك؟ طيب شهر رجب ولا شهر ذي الحجة اللي بيجي الاول؟ شهر رجب. يبقى شهر رجب اللي هو يبقى الآيات بتاعت غزوة تبوك نزلت مثلا في رجب وفي شعبان. في رجب أثناء الغزوة وفي شعبان بعد الغزوة أو بعيد الغزوة. طيب الآيات دي في آخر الصورة أو في وسطها، يعني واخدة مساحة كبيرة من الصورة الكريمة ومنهم فاضحة للمنافقين، في حين أن الآيات اللي في أول الصورة نزلت إيه؟ نزلت في حجة أبي بكر لما أبو بكر ذهب كان أميرا للحج في العام التاسع وأرسل خلفه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهما يناديان في الناس لا لا لا لا يحجن بعد العام بالبيت مشرك ولا يطوفن بعد العام بالبيت ايه؟ عريان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وتحريم بقى الأربع أشهر الحرم فرصة أن هم يطلعوا من ايه؟ من جزيرة العرب. فالمقصود أن سورة التوبة أولها نزل متأخرا عن وسطها فضلا عن آخرها. ماشي؟ طيب، فما فيش مانع أن الآية الثانية اللي بتأمر وأن يحكم بينهم أنزل الله نزلت أولا، ده وارد احتمال، ما بنجزمش، ما عندناش المعلومة، وارد ده ووارد ده. زي إيه كمان يا جماعة؟ مثال تاني، زي آيتين بتوع العدة في سورة البقرة، ربنا بيقول إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية دي بتذكر أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. الآية الثانية بيقول ربنا فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. الآية دي نسخت السنة إلى إيه؟ أربعة أشهر وعشرة، أو على الأقل السنة مستحبة والأربعة العشر أشهر وعشرة واجبة. طيب، واضح كده؟ طب الترتيب بقى في التلاوة إزاي؟ الآية بتاعت الأربعة أشهر وعشرة رقم كام في سورة البقرة؟ 236 تقريبا. والآية شوفها لي كده في المصحف يا شيخ، والآية اللي هي بتقول حول آية 239 أو 240 تقريبا في سورة البقرة. الترتيب في السورة إن الآية المنسوخة، الآية الناسخة ذكرت أولا، والآية المنسوخة ذكرت إيه؟ آخرا. 240 اللي هي بتقول بالحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. طيب، والآية الثانية الناسخة لها 234 اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طبعا برضو بنفس الكلام بنقول إن مش هنلجأ للنسخ إلا إذا تعذر الجمع أو إذا عرفنا التاريخ. وفي علماء جمعوا بين الآيتين وقالوا إن الآية اللي بتتكلم عن حول تحمل على الاستحباب، إن يستحب للمرأة أنها تعتد حولا كاملا المتوفى عنها زوجها، يستحب ليس واجبا. والآية بتاعت 14 و10 تحمل على الايه؟ على الوجوب، والله أعلم. المقصود إن هنا مفيش دليل للنسخ، وجمهور المفسرين فيما أعلم والله أعلم يقولون إن سورة المائدة ليس فيها منسوخ، لأن هي من أواخر إيه؟ من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، حتى فيها أحكام ليست في غيرها. يعني من ضمن أول السورة في سبعة أحكام، حرمت عليكم المتاتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير الله به، دول كده خلاص موجودين في كل في سورة كده. إيه بقى اللي خطص في سورة المائدة؟ المنخنقة، الموقودة، المتردية، النطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. سبع حاجات مش موجودة في أي سورة تانية، محرمة، حرمها الله عز وجل. يبقى أنا كده ممكن نجمع بين الآيتين، وما معيش تاريخ للمتقدمة والمتأخرة، يبقى ممكن نقول إيه بقى الجمع بقى يكون إزاي؟ الجمع بين آية التخيير فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وبين آية أن احكم بينهم بما أنزل الله. نقول يا جماعة كل واحدة لها ظروفها، كل آية منهم لها ظروفها. إزاي لها ظروفها؟ إحنا دلوقتي لما يبقى في مجتمع فيه مسلمين وكفار، إما إن الكفار دول يكون لهم مكان خاص بهم مغلق عليهم، خدت بالك، وإما إنهم يكونوا عايشين وسط المسلمين كده مفتوحة. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآيات دي وبتتكلم عن اليهود، التحكيم بين اليهود، كانوا عايشين ازاي يا جماعة؟ هل كانوا يعني عايشين مع المسلمين في مكان واحد، ولا كان لهم تجمعات سكنية؟ كان لهم تجمعات سكنية، الحصون بتاعتهم، واخد بالك، كان لهم الحصون بتاعتهم، فهم بداخل الحصون بتاعتهم يعملوا اللي هم عاوزينه. ها، مدام ما جولناش وطلب الحكم مننا يبقى احنا ايه؟ مخيرون أن نحكم بينهم أو إيه؟ أن نعرض إيه؟ عنهم. تمام؟ طيب، عملوا حاجة في المجتمع، عملوا حاجة في المجتمع تضر المجتمع، يبقى دول ننفذ عليهم اللي بيقول إيه؟ وأن يحكم بينهم بما إيه؟ بما أنزل الله. إذ لا يعقل أن أقطع يد السارق المسلم وأترك يد السارق الكافر بحجة أن أنا مخير إيه؟ في الحكم بينهم. لو هم عايشين وسطنا ومختلطين يبقى حكم الإسلام يمشي على الكل، هنحكم بينهم بما أنزل الله، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ دول أو دول لا. إنما لو هم في حصونهم وزي احنا بنعبر عنها النهاردة المعاصرون يعبرونها بيقولوا ايه؟ الحكم الذاتي، الحكم الذاتي، منطقة الحكم الذاتي. هم جوا الحصون بتاعتهم بيعملوا ايه؟ هم بيشربوا خمرة صح، وبيشتموا ربنا صح، وبيرتكبوا الفواحش صح، جوا الحصون بتاعتهم مع نفسهم. احنا لنا نتدخل؟ لكن لو هم عايشين وسط المجتمع وحد فيهم شرب الخمر او شتم ربنا او ارتكب جريمة الفاحشة او بتاعه، هينفع نسيبهم؟ هيضروا بالمجتمع كله. يبقى ده والله اعلم الجمع اللي ممكن يقال في هذه المسألة، انه لو كان لهم حكم ذاتي وتجمع سكني منعزلون فيه عن المسلمين، ها هم وشأنهم يفعلون ما يشاءون، ها وان تحاكموا الينا فنحن مخيرون ان نحكم او نعرض خلاص. إنما لو كانوا يعيشون ويختلطون بالمسلمين ويرتكبون جرائم أو يقعون في حدود فيما بينهم أو بينهم وبين المسلمين، يبقى في الحالة دي لا، لازم نحكم عليهم بالإسلام، لازم نحكم. واضح الفرق يا جماعة كده؟ الجمع واضح؟ طيب، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يعني الـ الـ الـ الـ الـ اليهود لما جولك بالزاني والزانية دولت وطلبوا منك تحكم، لو انت اعتذرت عن الحكم مش هيضروه، هيعملك ايه يعني؟ فتبالك. لكن اذا حكمت فاحكم بينهم ايه؟ بالقسط. يعني ايه بالقسط؟ بالعدل. ان الله يحب الايه؟ المقسطين. تمام؟ المقسطون او اللي هم العدول. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، هم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. تمام يا جماعة؟ اللي هم بيحكموا بالإيه؟ بالعدل. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ثم يقول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. كيف ده استفهام إنكار، ها إزاي يحكموك يا محمد وهم عندهم التوراة فيها حكم الله موجود عندهم؟ يعني أنت لما هتيجي تحكم هتحكم إيه؟ بحكم الله اللي هو موجود فين؟ موجود في التوراة اللي هي آية إيه؟ آية الرجل زي ما أنتوا فاكرين، مش كلمنا عنها المرة اللي فاتت ديت؟ يبقى هو هيحكم بينهم بحكم الله اللي هو موجود في التوراة، يبقى هم في الحقيقة موجود عندهم حكم الله. طيب هم ما حكموش بيه ليه؟ الراجل قال كنا نتكتمها فيما بيننا، كنا نتكتمها فيما يعني احنا عارفين ان هي في التوراة، والراجل حط ايده عليها ولما شالها قرأها ولاحت آية الرجل، قال له كنا نتكتمها فيما بيننا. عشان ايه؟ عشان يعملوا حل وسط بين الفقراء والايه؟ والايه؟ والاغنياء، اللي هو الجلد والايه؟ والتحميم. يعني ايه؟ عملوا الجلد والتحميم بدل الرجم اللي موجود في الايه؟ في التوراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأكونن اول من احيا ايه؟ حكم الله وقد اماتوه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله؟ يبقى ده دليل ان الايه دي ما كانتش لسه حرفت. وقبل كده قالوا يحرفون الكلمة ايه؟ عن مواضعه في أول الصورة وفي سورة النساء، وهنا بيقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني بيشطبوا الآية اللي في التوراة ويحطوا مكانها حاجة تانية أو يلغوها خالص. إنما من بعد مواضعه هو موضوع في موضعه، الآية موضوعة في موضعها ما تشريتش ما تغيرتش، لكنهم يحرفونها إلى يعملون إيه؟ إلى يعملون بها، والله أعلم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ يعني يتولون يعرضوا، واخد بالك؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فأتوا بالتوراة وطلعوا آية الرجل وقرأوها هي أعرضوا، لكن طبعا هنا من ينفذ الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ترك الأمر لهم هل كانوا هيرجموا الزاني والزانية؟ ما كانوش هيرجموهم زي ما كانوا بيعملوا الأول بالإيه؟ الجلد والإيه؟ والتحميم، خدت بالك؟ طيب ثم وما أولئك بالإيه؟ بالمؤمنين. يعني إيه؟ يعني حقيقتهم أنهم ليسوا مؤمنين لا بمحمد ولا حتى بموسى عليه السلام. أصل كنهم يا جماعة يحرفوا التوراة هذا كفر ولا مش كفر؟ كفر. كنهم يتكتموا أحكام الله وهي في التوراة ويعملوا غيرها كفر. فهم ليسوا، ولذلك ما قالش وما أولئك بمؤمنين بمين؟ بمحمد مثلا؟ ما قالش، لا، وما أولئك بالمؤمنين أي ليسوا مؤمنين إيمانا حقا بالله، وليسوا مؤمنين إيمانا حقا بموسى ولا بمحمد ولا ببقية الأنبياء والمرسلين، إنما هم قوم بهت كما قال عنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ها؟ قوم بهت كذابين. وما أولئك بالمؤمنين. ثم يقول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة، يبدا دليل جماعة أن التوراة كتاب منزل من عند الله عز وجل، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب التوراة إيه؟ بيده، خدت بالك؟ فالتوراة كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها، خد بالك، فيها هدى ونور. لكن ربنا قال عن القرآن هدى للمتقين، إيه الفرق بينهم؟ إن التوراة فيها، فيها، لا ما فيهاش، هم حرفوها فوجد فيها وفيها بعد ما حرفوها، لكن القرآن لم يحرف وبالتالي هو كله هدى إيه؟ للمتقين، خدت بالك؟ ربنا عز وجل قال وآتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة وجعلناه إيه؟ هدى لبني إسرائيل، يبقى هو هداية لناس معينين بعث لقومه إيه؟ خاصة. طيب بعدها بكم آية في آية 9 في سورة الإسراء ربنا عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى دي مقارنة بين التوراة والإيه؟ والقرآن. إن القرآن قال، ولذلك قال إن هذا القرآن اللي هو في مقابلة إيه؟ الكتاب، مش لو آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة، هنا قال إن هذا القرآن، ها؟ يهدي، ما قالش مين، لأن إيه؟ للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين إيه؟ نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. طيب يهدي جميع الناس والإنس والجن، خدت بالك؟ يهدي هداية دلالة وإرشاد، ومن استجاب أصابته الهداية الأخرى وهداية الإيه؟ التوفيق. طيب يهدي للتي، إيه هي التي ديت؟ التي دي صفة الوصف مقدر، أي الطريقة، ها؟ التي هي إيه؟ أقوم، ما قالش الطريقة القيمة، لا، أقوم، فيش أقوم منها. طب هي أقوم من إيه؟ مش في أقوم يبقى فاضل ومفضول، ها؟ زيد أفضل من عمرو، لكن نقول زيد أفضل وخلاص، فإن ربنا قال التي هي أقوم، وما قالش من إيه، لتشمل كل الطرق الأخرى. فالطريقة القرآن أقوم وأهدى من أي طريق آخر. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين هادوا، صح كده الآية ولا إيه؟ النبيون إيه؟ الله، هو إذا كانش النبيون أسلام أمال من اللي حيسلم؟ إذن ما فائدة هذا الوصف؟ هو في شك أن النبيين مسلمون؟ لا، هنا يا جماعة الوصف ده والله أعلم تعريض باليهود، تعريض، يعني بيقولوا لهم الأنبياء اللي يقولوا نفسهم كانوا إيه؟ كانوا مسلمين، ومحمد أخوهم مسلم. لو أنتم صادقون في اتباع موسى عليه السلام والأنبياء الذين جاءوكم، كان يلزمكم إيه؟ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى الذين أسلموا دي جت ليه؟ ليس الوصف الأنبياء بالإسلام حاشا وكلا طبعا، فهم مسلمون قطعا وهم في مقدمة المسلمين، ولكن هو تعريض باليهود الذين ادعوا زورا أنهم يتبعون موسى وهم كذابون، وموسى براء منهم. انتوا خدتوا بالكم الوصف ده ليه؟ الذين أسلموا يحكموا بين النبيون الذين أسلموا لمين؟ للذين هادوا اللي هم اليهود. هادوا جاي من الهود وهو ليه؟ الرجوع. هاد أي إيه؟ أي رجع، كما قال الله عنه واكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. ليه يا جماعة؟ قالوا إن إيه؟ هدنا إليك، أي إيه؟ رجعنا، رجعنا إليك. تمام؟ يبقى ربنا أمر النبيين الذين أسلموا، ده تعرض باليهود، يحكموا بالتوراة للذين إيه؟ هادوا. من مأمور كمان بعد النبيين؟ الربانيون. اللي هم إيه الربانيون؟ اللي هم علماء الدين، خدت بالك؟ علماء الدين، العلماء الربانيون اللي هم بيطيعوا الرب سبحانه وتعالى، بيتعلموا الدين تعليما صحيحا ليس محرفا، ويعبدون ربهم ويعملون بدين الله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ والأحبار، الأحبار جمع حبر أو حبر، وهو الفقيه أو العالم برضك. والربانيون والأحبار، وكأن في فرق بين الربانيون والأحبار، والله أعلم أن الربانيين الذين يعملون بالعلم الصحيح، يعني علم صحيح ويعملون إيه به، والأحبار فيهم وفيهم، فيهم اللي هم بيعملوا بالعلم الصحيح وفيهم اللي ما بيعملش. ولذلك لما ربنا بيتكلم عن الربانيين بيتكلم عنهم في مقام المدح، ربنا قال ولكن كونوا إيه؟ ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيه؟ تدرسون. خدت بالك؟ وفي نفس سورة آل عمران برضك آية تانية ربنا عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون، البعض قال يعني ربانيون، تفسيرها يعني والله أعلم. خلاص. والربان اللي هو بيطيع الرب سبحانه وتعالى، لكن الأحبار فيهم وفيهم. عشان كده لما ربنا بيتكلم مثلا اتخذوا إيه أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إن كثيرا من الإيه من الأحبار والرهبان اللي يصدون عن سبيل الله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون إيه عن سبيل الله. خلاص. مع إن ابن عباس رضي الله عنهما يلقب بإيه؟ حبر الأمة، أي فقيه الأمة أو عالم الأمة. تمام؟ عشان كده قلنا إن الرباني اللي هو تعلم العلم الصحيح وبيعمل به، وحبر الحبر اللي هو عنده علم وفقيه، بس البعض بيعمل والبعض إيه؟ والبعض لا يعمل، والله أعلم. طيب، يبقى مين اللي هيحكم كده يا جماعة؟ النبيون والربانيون والأحبار. ربنا أمر الثلاثة دول انهم يحكموا بالتوراة لمين؟ للذين هادوا. خلاص. طيب كان ينبغي بغير القرآن أن يقال ايه يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا، فلماذا قدم الجار والمجرور على الربانيين والأحبار؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، خد بالك، لأن هم الأصل، الأنبياء هم الأصل، والربانيون والأحبار يسيرون على إيه؟ على طريقهم. فعشان كده جاب اليهود المحكوم عليهم أو المحكوم لهم أو المحكومون بالتوراة. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. جابهم إيه؟ جاب النبيين الأول اللي هم الأصل في التحكيم بالتوراة، واللي نزلت عليهم التوراة، نزلت التوراة على موسى، واللي هم بيدعوا للتوراة وبيعلموا الناس التوراة وبينشروا التوراة وبيحكموا بالتوراة. وبعد كده برضك بعد كده قال إيه؟ والربانيون والأحبار يسيرون على سننهم، والله أعلم. طيب والربانيون والأحبار، فائدة أخرى من تقديم الجر والمجرور عشان الحتة اللي جاية دي، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هنا بما استحفظوا من كتاب الله، يعني استحفظوا يعني كلفهم الله بأن يحفظوا التوراة ويحافظوا عليها، واخد بالك؟ وكانوا عليه شهداء، أي شهداء على صحته وصدقه. طيب لو كانت الآية النبيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا، كان هيبقى بما استحفظوا ديت واو الجماعة تعود على مين؟ على الثلاثة، النبيين والربانيين والأحبار، واخد بالك؟ فهل النبيون استحفظوا من كتاب الله أو استحفظوا كلفوا بحفظ كتاب الله؟ لا، صعب ان هم لانهم هيموتوا، لكن الربانيون والأحبار ايه؟ اجيال متوارثه، يعني اجيال يرث بعضهم ايه؟ بعضا، وهم ورثه ايه؟ الانبياء، فبالتالي هم المكلفون بذلك. يبقى هنا تقديم الجار والمجرور اداني فائده ثانيه، هي اللي هي ايه؟ ان الذين استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء هم من؟ الربانيون والأحبار. استحفظوا من كتاب الله، وكل الله عليهم ايه؟ حفظ التوراة، وكانوا عليه شهداء. حفظ التوراة من التحريف، خدت بالك؟ من ان يتغير فيها، وحفظ التوراة بالعمل، ان يعمل ايه؟ ان يعمل بما فيها، مش كده ولا ايه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، واخد بالك؟ هم لم يعملوا بذلك، يعني إيه؟ لم يعملوا بذلك ولم يحافظوا على كتاب الله عز وجل، زي ما ربنا حكى عنهم في سورة الأنعام، قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا إيه؟ ما أنزل الله على بشر من شيء. ده دول الايه؟ الموكلون بحفظ التوراة بينكروا ان ربنا نزل كتب على بشر اصلا، فربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الناس دول اللي هم مين يا جماعة؟ بس الله يفتح عليه. يبقى الناس لفظ عام اريد به الخصوص اللي هم بنو اسرائيل اللي هم اليهود، خدت بالك؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إيه؟ تجعلونه قراطيس، يعني بدل ما هو كتاب ماسك في بعضه كده زي المصحف بتاعنا، كتاب على بعضه بين مجلدين، يعني بين جلدتين، بين دفتين، ممسوك بخيط وبصمغه حته واحده، قالب واحد. لا، هم جعلوا الايه؟ التوراه ايه؟ يعني قراطيس، يعني اوراق متفرقه، او احنا زي ما بنسميها ملازم، عشان يعرفوا ايه؟ يظهروا ويخفوا براحتهم. تجعلونه قراطيس ايه؟ تبدونها وتخفون كثيرا، خدت بالك؟ يبقى هم خانوا الامانه ولم يحافظوا على الايه؟ على التوراه، خدت بالك؟ طيب اكبر حاخام يهودي، ها؟ ما هوش حافظ التوراه ولا هو حتى حافظ صفحه منها. الله، غريبه الحكايه دي. اقول لك كده، حخامات اليهود وعلماء اليهود وأحبار اليهود مش حافظين التوراة، دايما تلاقي معاها ليه التلمود معاها في شنطته، أما يعوز يتكلم يفتحه يبص فيه. طب لو ما هوش معاه مش هيفتكر. ده مين دول يا جماعة؟ ده أكبر ناس عندهم، أكبر علماء عندهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم فاتوا بالتوراة لو هم حافظينها كانوا إيه؟ قرأوا، واخد بالك؟ لكن هم مش حافظينها، فجابوا التوراة ونشروها ودوروا جابوا آية الرد، واخد بالك؟ طيب لما حصل حرب بين اليهود وعداهم وسلبت منهم التوراة، وبعدين ربنا أرسل عزيرا بعد ذلك نبي الله عزير عليه السلام، وبعدين ربنا أوحى إليه بالتوراة، أوحى إليه بالتوراة تاني بعد موسى، خلي بالك بعد موسى بزمن طويل عليهم جميعنا الصلاة والسلام. فاليهود اندهشوا جدا، عزير حفظ التوراة إزاي؟ ده محدش يعرف يحفظ التوراة، هو حفظها إزاي؟ طب التوراة مش موجود، الكتاب مش موجود، ده خدوه الأعداء، كتاب اللي هو التوراة الأعداء خدوه، أصبح اليهود من غير توراة، معهمش التوراة. لما ربنا نبأ عزيرا عليه السلام لقوه حافظ التوراة، أما لقوه حافظ التوراة استغربوا جدا، إزاي حد يحفظ التوراة؟ فقالوا لا، يبقى عزير ده مش إنسان عادي، ده عزير ده إيه؟ ابن الله. هذا السبب ليه وقالت اليهود عزير ابن الله. ليه ادعوا انه ابن الله؟ لانهم وجدوا فيه شيئا لم يجدوه في احد غيره، اللي هو حفظ ايه؟ حفظ التوراه. خدت بالك؟ كل ده عشان ايه؟ عشان هم استحفظوا من كتاب الله، ربنا كلفهم بحفظه، وزي ما انت شايفهم لا هم حفظوه ولا حد حفظه من اليهود خالص، ولا حتى حفظوا عليه من التحريف والتبديل والتغيير، ولا حتى عملوا به. لكن القرآن الكريم مين اللي تولى حفظه؟ الله. الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظه. يبقى ربنا تكفل بحفظ القرآن. عشان كده يا جماعة القرآن حفظ بطريقتين، بالصدور وبالسطور. الصدور النبي صلى الله عليه وسلم حفظه، ولما جه يكرر ورا جبريل بسرعة ربنا قال له ما تقلقش، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، واخد بالك؟ فحفظ، قال له سنقرئك إيه؟ فلا تنسى، دي خبر يعني لا تنسى، الله يجعلك لا تنسى إلا ما شاء الله، اللي هو المنسوخ بقى، منسوخ التلاوة زي سورة الأحزاب، الصحابة يقولون كانت على قدر سورة الإيه؟ البقرة، فأصبحنا يوما وقد نسينا ولم يبق في ذاكرتنا إلا هذا القدر الموجود. النسيان ده من مين؟ من الله عز وجل، هو اللي نساه، خدت بالك؟ فهنا ربنا طمأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت مش هتنسى حاجة من القرآن. وكان جبريل يعرض عليه القرآن كل عام عرضه في شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه إيه؟ عرضتين، خدت بالك؟ وطبعا جاب ده جمع الصدور، والصحابة كانوا حافظين القرآن، وفضائل حفظ القرآن كتير جدا، آيات الأحاديث. طيب كمان الكتابة، حفظ السطور بقى، حفظ السطور. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب الوحي أكثر من 10-15 واحد بيكتبوا الوحي، بيكتبوا، خد بالك؟ طيب ولما جه في عهد أبي بكر، أبو بكر جاب زيد بن ثابت وخلاه يجمع القرآن، وبقى يستشهد كل آية يكتبها لازم 2 شهود يشهدوا أنهم سمعوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وقفت معه آيتين في آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هو سمعها وحفظها، وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، بس عشان هو بيجمع القرآن هو لا، لازم 2 غيره. فدور يلاقي مفيش، لقى مين؟ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، هو بس اللي ايه؟ اللي هو وجده سمع الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، دول من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ايه؟ شهادته وحده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدى شهادة ايه؟ خزيمة بن ثابت بايه؟ بشهادة رجلين. بعض الكتب يجيبها أبو خزيمة، بعض الكتب بتذكر أنه أبو خزيمة، والله أعلم هو خزيمة بن ثابت. تمام كده يا جماعة، والله أعلم. طيب كمان في عهد عثمان جمع القرآن وجمع الناس على مصحف واحد، واخد بالك، ووأد الفتنة في مهدها، اللي هي بقى الغلمان اللي كان يطلع يكفر بعضهم بعضا بسبب أنهم بيتلخبطوا في القراءات وكلام من ده، قصة كبيرة يعني، موضوع كبير وموضوع مهم جدا، موضوع جمع الايه القرآن. طيب تشوف بقى مش العلماء بتوع المسلمين والشيوخ، لا ده الأطفال، أطفال المسلمين بيحفظوا القرآن. النهاردة لما بتيجي تعمل حفلة للحضانات بتجيب كده الولد عنده سبع عنده خمس سنين وتجيب له المصحف، والناس اللي حاضرين تقول لهم يا جماعة افتحوا له المصحف على أي صفحة وهو ايه يقرأ، بيقرأ ولا بيقرأ؟ بيقرأ. خدت بالك؟ ممكن تلاقي ولد عنده خمس سنين أو ست سنين أو سبع سنين خاتم للقرآن الكريم. بل العجيب جدا إن فيه ناس عندها توحد ومع ذلك حافظين القرآن الكريم. يعني المذيع كان مستضيف ولد من دول، فالمهم إيه، حافظ القرآن بأرقام الآيات، ولو عاوز يقرأ الآيات بالمقلوب الآية دي قبل دي قبل دي بالعكس يقرأها، وده رقمها كام يقول له، طب هات لي الآية رقم كذا في سورة كذا يقرأها. المهم المذيع انبهر جدا به، فبيسأله بيقول له ما اسمك؟ قال حافظ للقرآن. طب من الشيخ الذي علمك؟ حافظ للقرآن. طيب ما اسم أبيك؟ حافظ للقرآن. أي سؤال يسأله ما عندوش غير الأكل شيء ده، حافظ للقرآن. هو ما بيعرفش يتكلم ولا بيعرف يعمل أي حاجة خالص، عاوز اللي يوكله ويشربه ويغسله ويغيرله ويلبسه، ومع ذلك حافظ للقرآن. حافظ إزاي ده يا جماعة؟ لأن الله هو الذي تولى حفظ كتابه سبحانه وتعالى. خلاص انتهى. عندك النهاردة مئات الملايين من المسلمين حافظين القرآن، ومسابقات في حفظ القرآن، ومسابقات عالمية، واللي يفوز على مستوى العالم، والقراءات والإجازات والأسانيد. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ لأن ربنا يقول تولى حفظ القرآن كريم. إنما التوراة والإنجيل بما استحفظوا هم خانوا الأمانة، لم يحافظوا على التوراة والإنجيل وكانوا عليه شهداء. شهداء على ايه؟ على الإنزال من الله عز وجل. ربنا بيقول لهم ايه بقى؟ الأحبار والرهبان دول اللي هم ما حافظوش على القرآن وحرفوه وبقوا يبدوا بعض ويخفوا البعض الآخر، هم بيعملوا كل ده ليه يا جماعة؟ خوف من الحكام وخوف من الناس ان هي ما تقبلش. فربنا قال لهم ايه؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا ايه قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه هم الكافرون. لا تخشوا الناس يعني قولوا الحق، ولا تخشوا في الله لومة ايه لومة لائم، واخشوني يعني خافوا ربنا بس ما تخافوش من حد تاني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. معروف طبعا ان علماء اليهود والحخامات والأحبار بتوعهم يعني ياكلوا بالايه بالتوراة. فتبالك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، الايه بتاعه سوره آل عمران بتقول ايه؟ بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله ان الذين يشترون لا انا عاوز الايه بتاعه ايه، يشترون بايات الله ثمنا قليلا لا في ايه ثانيه يشترون بايات الله ثمنا قليلا لا لا مهم مش هي دي المقصود. أولئك الذين اشتروا الضلالة بهدى ذلك من لا في آية ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. خدت بالك المقصود انهم بيتجروا بالايه بالدين، بيتجروا بالدين. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأكلوا أموال الناس بالباطل. ولذلك للأسف الشديد في علماء عندنا برضو يا مسلمين بيعملوا ده، بيبيعوا دينهم عشان الدنيا، تطلع فتاوي ذات البلاوي عشان يشتروا بها الدنيا ويبيعون الايه ويبيعون الآخرة والعياذ بالله. فيهم شبههم بالايه باليهود، بعلماء اليهود والعياذ بالله، اللي هم بيتجروا بالإسلام وبيتجروا بالدين وبيتجروا بالقرآن وبيتجروا بالسنة، واخد بالك، ويطلع فتاوي، خدت بالك، والناس تسمع كلامه وخلاص على كده. فطبعا ده تشبه بالايه؟ باليهود. خدت بالك؟ فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، اللي هم الكويسين فيهم يعني، اللي هم آمنوا. تمام، خدت بالك؟ طيب، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ هم الكافرون. دي إن شاء الله نأجلها. دي إن شاء الله نأجلها للقاء القادم إن شاء الله. لو في أي استفسارات في الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.